الأخرى، البلاد الأخرى أيضا صارت قريبة بعضها من بعض عليه السلام، لكن لا تزال جثة جثة ومكة منفصلة عنها، فلذلك فلا بد من أن يحرم من جثة حيث هو ويقدم الحج، ولا بد له من الأخير من أن يقدم هديا، لأنه في عمرته السابقة صح أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فانطبق عليه قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من العلم. عليه حاجة ولكن يعني إذا ترك الإحرام نعم إذا ترك الإحرام هدي التمتع يعني على كل حال لا بد يعني ولا بد إذا ترك الإحرام من جدة مثلا رجع إلى مكة يعني على يومين ثلاث كل مسامح يعني هذا ما أجبت عنه. لو تصورنا أنه مثلا ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مصر يلزمه إحرام ولا لا؟ لأنه مر بالميقات. فهم الحديث يقول هن لهن ولمن مر بهن، وأهل مكة يهلون هذا، فهل يمر لابد ما يمر بها محرما، اما هل بين مكة وبين الميقات يحرم حيث هو ينشئ من مكان للمكان ينشئ من مكان، فهذا مكان جدة ينشئ من مكان، واذا كان يعني ناوي يقيم يعني بمكة مثلا اربعة ايام ايام قبل يقام يتحلل وينتظر وسافر الى جده يقطع التمتع يسافر هذا او لا يقطع؟ لا، وهذا ما قلناه انفا ان عمرته الاولى يصدق عليه انه تمتع بها الى الحج. نعم، فما دام انه عمرته ذلك ما يسقط عنه العلم. يعني هذا الله أجاب بعض الأخوان يعني استصوبته هو السؤال 37 متمتع سافر إلى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج، فهل يلزمه طواف وداع؟ وإذا رجع إلى مكة فهل يرجع إليها بإحرام؟ وإذا لم يرجع بإحرام ماذا يترتب عليه؟ وهل سفره إلى جدة قاطع لتمتعه أهلا؟ الجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف الوداع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف. وهذا الجواب لا ينفرن يظهر في نعم نعم هذه ألفاظ الحديث أمر الحال أن يكون آخر عهد البيت أو أمر الناس ما أذكر أظن هي أبنى خير أمر الناس أمر الحال أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت في حديث هكذا أمر الناس يكون حديث ابن عباس أن يكون آخر عهد المسلم أمر الناس يكون أن يكون روايتين حديث واحد تحتاج إلى بعض التحقيق، لأنه الحاج هو نفسه فيحمل المطلق على المقيد. أنا الحاج. أيوة، إذا كان حديث واحد الله يأخذ يعني الذي نحضر من جاء إلى الضيف أمر الناس هذه عام مشكلة، وأمر الحاج هذه يخص الحاجين هذه يعني أخذ فالجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف وداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يسرن أحد حتى يكون آخر أهله بالبيت طواف. وإذا رجع إلى مكة فيلزمه أن يحرم من جدة بعمرة أو بحج، لأنه لا يجوز دخول مكة ممن يريد نسكا إلا بإحرام من الميقات، وإن نوى النسك منه أو مما وراءه، وإن نوى النسك من دونه فمن حيث نواه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث عائشة. فإن رجع إلى مكة بلا إحرام فعليه دم لدخوله مكة بلا إحرام، والحال أن دخوله إياها لأداء النسك. انتهى من نعم مسألة الدم في رمضان قبل ما في وقت على مشروع الكلام لذلك كل ما أخطأ إنسان يكون عليه الدم ولا هو يعني مرجع هم هو قول ابن حسن الذي ينسك أنا وتركه فعلي هذا يعني مرجعهم في هذا كل حال قول ابن عباس والحال أن دخوله إياها لأداء النسك ولا يسمى هذا الجواب عنه، ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للسنة لكون المشاكل بين ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة. تعليل هذا كيف الجملة الأخيرة يقول ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة قاطع. إذا بلغت إنها تقطع يعني الدليل على أفضل رأي هو في الحقيقة يعني جعلوا شروط للتمتع إذا رجعت تريد الدليل نعم ما تجد يعني وهذه منها لأنهم شرطوا خمس شروط للتمتع، هذا منها الخامس ألا يسافر بين حجه وعمرته مسافة قصر، هذا يعني ولا ولذلك هو مسافة قصر يعني عنده أنه إذا بلغ مسافة قصر طيب هذا هذا عبد الله وهو أيضا يقول من عادة القراء الصحيفة الدعوة يرفعون بفيض من مشاعرهم نعم وأسئلتهم ووردتنا عشرات الأسئلة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة يستفسرون بها عما يهمهم، كل من يعتزم الحج معرفة والاستنارة به في سبيل فاديته لفريق الحج والعمرة، وقد قاربت 50 سؤالا وقد حلنا جميع الأسئلة التي وردتنا من قرائنا الأكارم إلى زميلنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو الهيئة القضائية العليا بوزارة العلم والعدل بالرياض، فتفضل مشكورا ماجورا إن شاء الله وأجاب عليها جميعها، وقد رأينا زيادة في الإيضاح وتسهيل الاستفادة للقراء أن نخرجها بهذه الصورة المبسطة، والله نسأل التوفيق. ومن النادر جدا أن يحج حاج وليس عليه دم إلا أن يكون مدمما مدمما تستطيع

يعني كل الصحابة كل صحابي يجب اتباعه في مذهبه باجتهاد ومرأة. يعني إذا لم يكن اجتهاده مخالف لسنة أو شيء أو عقل نقدمه على غيره. تقدمه نعم. على يجب أن تأخذ به. نعم إذا لم يخالف أو نصاب النص من النصوص وعليه طبعا المصادمة ربما أحد الخلفاء الراشدين إذا صادم نصا ما تأخذ في سنتي ليس كذلك. إذن هذا القيد قيد احترازي بالنسبة لكل صحابي. نعم طيب. إذا أنت تقول أن كل صحابي يجب الأخذ برأيه ما لم يخالف نعم كتابا أو سنة. نعم ودليلك هذا. نعم طيب. الخلافة في بعد الرسول عليه السلام كان في هناك حديث يقول الخلافة في أمتي أنا أسف ما جاء بعد زمان استدراكي. الخلافة في أمتي طيب هذا الحديث أنت ضعيف عندك. نعم ضعفه غيره. نعم طيب. وقواه غيره. نعم طيب. ترجع عندك ضعفه بأي من حيث النظر. هذا ليس سبيل أهل العلم. لا ولكن هذا الحديث فيه طعن. أنا أريد أن أخذ فيها طعن يعني على علامة ترجح لي. هذا ليس سبيل أهل العلم. لا سبيلهم سبيل العلم لم يتبعوا السنة. أنت ما تتبعت السنة الآن. أنا هذا اللي أطلبه منك. نعم. أنت نظرت في متن ولم تنظر في سندي. كذلك أنا وقفت على ضعفي. راح يصير معنا دور مع الدور. لا ما دور أنت قلت لي أهل وقفت على ضعفي. سأبين لك كيف. نعم. قلت أنت ذكرت بأن بعضهم ضعفه. نعم. وبعضهم صحاه. نعم. فأخذت بقول الذين ضعفوه. نعم. فلما؟ فلأنك نظرت في متنك. نعم. مو لأنك نظرت في قوة التضعيف. نعم. فرجحته على قوة التضعيف. نعم. ولما نظرت في متنه. نعم. وجعلته مرجحا. نعم. هذا الذي أنا قلت عنه بأنه ليس من طريقة أهل العلم في تضعيف الأحاديث. طيب. فالطريقة العلمية هو أن تطبق القواعد العلمية الأصولية. طيب. حينما مثلا يختلف علماء الحديث في تصحيح حديث أو تضعيفه. نعم. أو يختلفون في توثيق راوي أو تضعيفه. تطبق القواعد العلمية الأصولية مثلا في ميدان الجرح والتعديل. نعم. كما تعلم يقولون الجرح مقدم على التعديل بشرطه. نعم. بشرطه وهو أن يكون مفسرا وبعد التفسير يتبين أن الجرح قادم. طيب. فهل أنت صنعت شيئا من هذا في هذا الحديث؟ لا أنا أكتفي بما فعل غيره. ولما لم تكتفي بما فعله غيرك من التصحيح؟ ولماذا لم تمد الحديث؟ يعني هذا الحديث الاخر هذا هو خلفاء الراشدين الخلافه في امتي 30 هذا ينفذ الى هذا وهذا يتصل بسبب وجيه بهذا. نحن في مثلا الخلافه هي ما نريد احنا ان انت في هذا يعني مستحيل يوم القيامة ليس بأماني ليس بأماني نعم كله خلفاء ما دام متمسك وخليفة. طيب ايش رأيك احنا ما نريد ان تنتهي الصحبة بألوف مؤلفة لازم له قيامة مستمر الصحبة لأن الصحبة مقيدة. نعم الصحبة مقيدة. جميل والخلافة مقيدة بثلاثين سنة. نعم مقيدة بثلاثين سنة. نعم هذا الدور ضعفته بحجة ما عندك حجة عندك قول من ضعفه. نعم. ما دام هذا القول معارض بقول آخر ممن صححه فإما أن تسلك طريق أهل الحديث. نعم الذي جاء في شرح النخبة في أرض الحجر في فصل ماذا يسمى هذا؟ لا لا لا مختلف الحديث في فصل مختلف الحديث فيقول هناك تبعا لغيره سواء إذا جاء حديثا

من جماعة صلاة عشرين عاما، ومع ذلك تجدهم لا يزالون يختلفون بكيفية صلاتها. فهذا يقول مثلا بأنه يظهر بالبسملة، وذاك يقول بأنه يسر بها، وثالث يقول لا يقرأها مطلقا، وهذا يقول بأنه يستفسر بدعاء سبحانك اللهم أو وكان يقول واستغفر بها إلى آخر أولاده. وآخرون يقولون برفع اليدين عند الركوع ورفع منه وأنه سنة، ويخالفه جماعة فيقولون كذلك من السنة. والرسول عز وجل الصلاة التي كان يصليها واحدة، وكان يصليها بين يدي جماعة واحدة، ومع ذلك فقد اختلفوا. ونحن لا ننكر أسباب الاختلاف بالنسبة للقرون الأولى، ولكننا نعجب ونستنكر أشد الاستنكار أن يستمر المسلمون يختلفون في مثل هذه العبادة والشعيرة الإسلامية العظيمة، نستنكر أن يظلوا مختلفين في أدائها وفي كيفيتها بعد أن زالت تلك الأسباب التي أدت لمن قبلنا من العظماء إلى أن يختلفوا ذلك الاختلاف المشار إليه. ونحن الآن في صدد بيان أسباب الاختلاف، فإنها مشروعة في بطول الأمهات من الكتب التي سبقت أسباب الاختلاف، ولكننا في صدد بيان تنسبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لرغبة بعض الإخوان الذين اقترحوا علينا أن نتقدم ببيان تنسبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى علينا جميعا ان اول ما يستفسر المؤمن الصلاه هو تكبير الله عز وجل وتعظيمه بقوله الله اكبر، ولكن هذا التكبير مع الاسف الشديد قد تقدم بين يديه كثير من الناس ببدعه لا اصل لها في كتاب الله ولا في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، انا وهي التنكر بالنيه. فكثير من الناس قبل ان يكبروا تكبيرة الاحرام يقولون نويت ان يصلي لله تعالى اربع ركعات فرض العصر مثلا مقتديا بهذا الامام او منفردا او اماما الى غير ذلك من الترجمه التي نسمعها في كثير من البلاد وفي كثير من الاسفار. فهذا التلفظ بالنية لا اصل له في السنه، واقول التلفظ بالنية حتى لا يذهب وهل احدكم او حتى لا يرجع علينا سؤال بعد الفراغ من هذه الكلمه، ان النيه امر واجب لكل عباده، فنقول نعم النيه لا بد منها لكل عباده حتى الوضوء والطهاره، ولكن البحث ليس في النزهه والسهر وانما هو التلفظ بها. وفرق بين التلفظ بالنيه وبين النية نفسها، فالنية للصلاة لا بد منها وهي محلها القلب كما تعلمون جميعا، وأما التلفظ بها على نحو ما سمعتم فهذا ليس هو أصل في السنة. فواجب المسلم إذن أن يفتتح صلاته بقوله الله أكبر ليس إلا. ومن طريق ما يذكره بعض علماء الحنابلة وهو أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله يذكر في بعض كتبه أن مثلا أن يتلفظ بالنية كمثل ضيف أتى رجلا في داره، فقام هذا الرجل يستقبله فقال وهو ينهض إليه وإلى استقباله نويت أن أقوم إليك لاستقبالك والقيام يراهنك وبما يلزم له. قال ابن الجوزي فكل احد يعلم حينما يشاهد صاحب الدار قام لاستقبال ورقه لماذا قام، فرب العالمين تبارك وتعالى اعلم منه بلا شك. فكذلك حينما يقول الانسان يقف بين يدي الله عز وجل يصلي

تصرف منه، فكيف يجوز له ان يدع الرفع في هذين المحلين؟ لا لشيء الا لانه ورد عن عبد الله بن مسعود انه قال لاصحابه انا اصلي لكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع يديه عند تكبيره الاحرام ثم لم يعد. هذا الحديث هو كل مع اسنان النفاق الذين يلقون سنيه رفع اليدين عند ركوع وعند رفع منه، وهذا من عجائب الاصرار على مخالفه السنه، فان هؤلاء النفاق هم مع العلماء كلهم الذين قرروا تلك القاعده الاصوليه التي تقول المحرف مقدم على الناس. اذا جاء خبران صحيحان احدهما يثبت امرا والاخر ينفيه فالمثبت مقدم على النافي. وجاء الامام البخاري على ذلك بمثل معروف في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما حجة الوداع، فقد اختلف الصحابه هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبه او لا، فجاء الخبر صحيحا من رواية بلال، وفي من نقل عبد الله بن عمر عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى بين العمودين. ثم جاء خبر اخر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة ولم يصلي في جوفها، وانما صلى خارجا منها مستقبلا لها. فهذا خبر ابن عباس ينفي وخبر بلال يثبت، فبماذا فبأي الخبرين أخذ أهل العلم؟ أخذوا بخبر بلال المثبت، ذلك لأن المثبت مقدم على الناس عندهم جميعا، وما ذلك إلا لأن المثبت أحاط بعلم لم يحط به ذلك النافي، ولهذا اتفقوا على هذه الجملة المثبت مقدم على النافي. فلو افترضنا ان ابن مسعود لم يخالفه الا فرد واحد من الصحابه، هذا الفرد اثبت الرفع عند الركوع ورفع منه، اما ابن مسعود فنهى، فينبغي ان يقال بناء على ما سبق من القاعده المثبت مقدم على النافي. فكيف وقد اتفق اكثر من 20 صحابيا على إثبات الرفع هذا عند الركوع والرفع منه، خلافا لما نفى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لذلك كان من الواجب على المسلم أن يثبت هذه السنة وأن يعمل بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، تحقيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم السابق صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد علمنا من إخبار هؤلاء الصحابة الأجلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، فينبغي إذا صلينا أن نرفع يدينا جميعا، وبذلك نقضي على ظاهرة من ظواهر الخلاف التي تشاهد بين المسلمين، بعضهم لا يرفع وبعضهم يرفع. وفي الركوع نعلم أن السنة الاطمئنان في الركوع بنحو 3 تسبيحات، وكلما اكثر واطال الركوع كان افضل، الا ان يكون اماما فهو ملزم حين ذاك بان لا يطيل اكثر من اطاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ايضا لا ينبغي له ان يخفف الصلاه تخفيفا يخل بالاطمئنان الذي هو ركن من اركان الصلاه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لرجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، لا صلاة لرجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. فهذا نص صحيح صريح في نفس صلاة من لا يطمئن في الركوع والسجود، ونفس الصلاة يعني إطلالها. فإذا كان يصلي بناء فلا بد من الاطمئنان